مسألة: المقدار الواجب الذي يخرج في الزكاة من الأصناف المتقدمة. المقدار الواجب الذي يخرج في الزكاة من الأصناف المتقدمة. يختلف المقدار الواجب إخراجه، المسألة صدرها هذا وعنوانها هذا ثم هذا الجواب. يختلف المقدار الواجب، المقدار الواجب إخراجه باختلاف وسيلة السقي. يختلف المقدار الواجب إخراجه باختلاف وسيلة السقي. فإن كان يسقى بماء السماء والعيون، فإن كان يسقى بماء السماء والعيون والأنهار أو يشرب بعروقه، بماء السماء والعيون والأنهار أو يشرب بعروقه كما تقدم معكم، وهو البعل، أو يشرب بعروقه ويستغني عن السقي، فهذا زكاته العشر. أو يشرب بعروقه ويستغني عن السقي فهذا زكاته العشر. أي ما كان يسقى بغير مؤنى وكلفة، أي ما كان يسقى بغير مؤنى وكلفة. وإن كان يسقى بالدلاء والنواضح، وإن كان يسقى بالدلاء والنواضح أو المكائن، وإن كان يسقى بالدلاء والنواضح أو المكائن فالزكاة نصف العشر. وإن كان يسقى بالدلاء والنواضح أو المكائن فالزكاة نصف العشر. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، ولم يخالف في ذلك أحد، ولم يخالف في ذلك أحد. ويدل على ذلك حديث ابن عمر في الباب، ويدل على ذلك حديث ابن عمر في الباب: فيما سقت السماء والعيون، فيما سقت السماء والعيون أو كان عتريا العشر، فيما سقت السماء والعيون أو كان عتريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. وحديث جابر مرفوعا، وحديث جابر مرفوعا معطوف على حديث ابن عمر، ويدل على ذلك حديث ابن عمر، وحديث جابر، وحديث جابر مرفوعا: فيما سقت الأنهار والغيم والعشور، فيما سقت الأنهار والغيم العشور، فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر، أخرجه مسلم، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. والمراد بالغيم المطر، والمراد بالغيم المطر، والسانية البعير الذي يسقى، والسانية البعير الذي يسقى به الماء من البئر، الذي يسقى به الماء من البئر ويقال له الناضح. انتهينا من هذا. الحكمة فيما ذكر من التفصيل، عنوان المسألة. الحكمة فيما ذكر من التفصيل. قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع السادس 83، سادس 83. والحكمة من ذلك، والحكمة من ذلك كثرة الإنفاق، والحكمة من ذلك كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤنة، كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤنة، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤنة، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤنة. فراعى الشارع هذه النفقة، فراعى الشارع هذه النفقة وخفف ما يسقى بمؤنة، انتهى. وخفف ما يسقى بمؤنة، انتهى. هذه شريعة العدل، شريعة القسط، شريعة الرحمة، وشريعة نفي الآصال والأغلال والمشقة والحرج. مسألة: إذا كان الزرع يسقى فترة بمؤنة وأخرى بغير مؤنة، فكم زكاته؟ إذا كان الزرع يسقى فترة بمؤنة وأخرى بغير مؤنة، فكم زكاته؟ فترة بأمطار وأنهار ولا كلفة عليهم، لا ينزل ولا شيء من السماء يأتي، وفترة يتكلفون يشغلوا المكان، مكاين ما فيش أمطار، ما في سيول ولا في حاجة، يحتاجون إلى المكاين شغلوها، فكم زكاته؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإذا سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة، فإذا سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة ففي ثلاثة أرباع العشر، ونصفها بغير كلفة ففي ثلاثة أرباع العشر. وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافا. وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا، لأن كل واحد منهما يعني كلفة وغير كلفة، لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، وهو العشر أو نصف العشر على حسب ما يسقى به، لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه، فإذا وجد في نصفها أي في نصف السنة أوجب نصفه. وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر هذا يسقى عشر أشهر بماء السماء، وذاك يسقى شهرين بالمكاين، ماء السماء في شهرين ولا أكثر السنة ماء السماء ما في كلفة ولا شيء، أو العكس أكثر بكلفة والقليل بغير كلفة، كم الزكاة تكون؟ وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما، وإن سقي أحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما. يسقى أكثر السنة بماء السماء، شهرين بالمكينة، إيش الذي يعتبر؟ ماء السماء، كم يخرج؟ العشر. وإذا كان أكثر السنة الأمطار، ما في أمطار ولا في سيول ولا في حاجة، أكثر السنة بالديزل وقليل تأتي الأمطار، فكم الكلفة؟ نعم يراعى هذا، أحسنت، نصف العشر، لأن أكثر بكلفة ومكاين وديزل. فلا يقال معك ستة، معك أربعة أشهر مطر تنزل، زد في الزكاة زد، فيلحق، لا يلحق القليل بالكثير. هذا ستة أشهر أو أكثر من ستة أشهر وهو بالكلفة والديزل، ما معنى أربعة أشهر أو أقل من ذلك التي فيها ماء السماء ينزل. فلا يقال لا أسقي بماء السماء وراعي ماء السماء، الذي يظهر أن القليل يلحق بالكثير. وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما، ووجب مقتضاه وسقط حكم الآخر، فوجب مقتضاه وسقط حكم الآخر انتهى كما تقدم من المغني. وفي فتاوى اللجنة الدائمة وفي فتاوى أصحاب الفضيلة اللجنة الدائمة، ويجب العشر فيما سقي بغير مؤنة، ويجب العشر فيما سقي بغير مؤنة كالغيث والسيوح، كالغيث والسيوح جمع سيح وهي الأنهار والسواقي ونحوها مما يجري من الماء على وجه الأرض، يحتاج كل فولة شيء، ربما يفتح له وينزل الماء ويذهب إلى المزرعة، وإذا أراد سده سده ورجع مكانه، يحتاج ديزل ينزع ولا شيء، ما يجري على الأرض كما هو الحال عندنا هنا الآن في البلاد، يسقون المزارع بهذا ما موجود في العيون ينبع منها طيلة العمر أو طيلة الدهر السنة الكاملة سنوات قبل أن نخلق، وهذا موجود الماء، وكان الناس تشرب منه هذا المنحار، فما في كلفة ولا شيء، يصل إلى الجوابي تلك ثم يفتحون له ويمشي، ولا هم يحتاجون إلى حاجة غير أنهم يسقون فقط جهد السقي الذي يقوم بهم، أما كلفة مال ما في كلفة مال. هذا معنى السيوح، جمع سيح الأنهار والأراضي والسواقي ونحوها مما يجري من الماء على وجه الأرض، الأنهار والسواقي التي تجري على وجه الأرض. والسيوح ما يشرب بعروقه، ويجب العشر فيما سقي بغير مؤنة كالغيث والسيوح، وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالمكائن، كالمكائن كالمكائن. فإن كان يسقى نصف السنة، فإن كان يسقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا، هو كلام صاحب المغني لكن فيه زيادة سيأتي، فإن كان يسقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففي ثلاثة أرباع العشر، ففي ثلاثة أرباع العشر. وإن سقي بأحدهما، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر، فإن جهل المقدار وجب العشر. فإن جهل المقدار وجب العشر، انتهى. هذا يكفي إن شاء الله، ما أخذنا يكفي. فعندما نسأله كم مسألة أخذنا؟ نعم، ثلاث مسائل. الأولى المقدار الواجب الذي يخرج، أحسنته، من الأصناف، الحكمة في التفصيل. نعم أحسنته. إذا كان الزرع يسقى فترة بمؤنة وفترة بغير مؤنة فكم زكاته؟ ثلاث مسائل. قال: ما دعاء الشكر وكيف يكون دعاء الشكر؟ ما أعلم من يعلم حديثا في دعاء الشكر. أدعو بما يسر الله، ولا بأس بسجود الشكر، وإن أردت بدعاء الشكر مع سجود الشكر فلا نعلم، فيأتي بالتسبيح المعروف إذا سجد، ولا بأس أن يدعو في سجوده بدعاء يناسب هذه الحادثة التي حصلت له، وهذه المنة والنعمة التي حصلت له. سجود الشكر وارد، ودعاء الشكر أنا ما أعلم دعاء، من كان يعلم دعاء في الشكر بخصوصه يفيدنا، جزاه الله خيرا. وأما السجود فيسجد إذا حصلت له منة، حصل له خير أو دفع عنه شر متربص متوقع أنه يكون فدفعه الله سبحانه وتعالى عنه، سجد شكرا لله. وهكذا أيضا عند النعمة والمنة لا مانع، وقد ورد سجود الشكر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إلهنا سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.